وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينأون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الأنعام جاءتا بعد قوله جل وعلا: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. الآيتين. يقول جل وعلا: ومنهم، يعني من الكفار هؤلاء الذين يستمعون لقراءتك، يستمعون إليك لكنهم لا يفقهون ولا يفهمون. جعل الله جل وعلا قلوبهم في أكنة، يعني في غلاف، ما يسمع سماع حق ولا يبصر الهدى ولا يعيه، ما يدرك ما يقال. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني ربما استحسنوا اللفظ، كما جاء عن بعضهم أنه يستحسن اللفظ لكن ما يفهم المعنى. وفي آذانهم وقر، وفي آذانهم وقر يعني ثقل، ما يسمعون قراءتك. والمراد والله أعلم لا يسمعون سماعا ينفعهم ويستفيدون به، وإنما يسمعون كما تسمع البهائم، فالبهائم تسمع الصوت وتتسمع وتدرك الصوت لكن ما تدرك الأمر والنهي، تقول اذهبي أو تعالي أو نحو ذلك ما تدرك، وإنما هم يسمعون. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، كما قال الله جل وعلا. وفي قلوبهم، ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، يعني ثقل، ما يسمعون القراءة سماع استفادة وتفهم. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. عاقبهم الله جل وعلا لتمردهم على الحق وعدم قبولهم له بأنهم يروا الآيات البينات الظاهرة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمنون، والعياذ بالله. لأن كفار قريش رأوا من الآيات البينة الواضحة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، لكن ما استفادوا وما انتفعوا بذلك. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. عاقبهم الله جل وعلا بأن أعمى بصائرهم، يعني بصائرهم عن إدراك الهدى لإعراضهم عن الاستجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. حتى إذا جاءوك يجادلونك، يجادلون يخاصمون، يقول هذا الكلام الذي أتيتنا به ليس من كلام الله، وإنما هو قصص وحكايات وأخبار الأولين أتيت بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير، يعني حكايات وما سطره الأولون أتيتنا بها. قال جل وعلا: وهم ينهون عنه ويناون عن، يعني كفار قريش ينهون الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم ينأون أي يبعدون عنه، كما جاء أنهم يقابلون القادمين إلى مكة فيحذرونهم من السماع لما يقوله محمد، ويأتون إلى تجمعات الناس في الأسواق التي يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، سوق عكاظ ومواسم الحج، فيتتبعون الناس ويقولون لا تقبلوا من هذا الرجل شيئا. وهم ينهون عنه ويناون عنه، أي يبعدون هم بأنفسهم، بعدما أبعدوا الناس أبعدوهم. هذا قول لبعض أئمة التفسير وهو القول الراجح. هناك قول ثان رؤي عن بعض المفسرين رحمهم الله، قالوا وهم ينهون عنه، أي نزلت في أبي طالب ينهى الكفار عن أن يتعرضوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بأذى، وهو ينآه نفسه لا يقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى. وقيل في أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أقرب الناس إليه في العلانية وأبعد الناس عنه في السر، فهم في العلانية يدافعون عنه من باب الغيرة والحمية العصبية، لكنهم في السر لا يصدقونه ولا يؤمنون به ولا يتبعونه. وهم ينهون عنه ويناون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، فهم بهذا العمل يضرون أنفسهم ولا يضرون الله شيئا ولا يضرون محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما عاقبة كفرهم تعود عليهم بالضرر. وإن يهلكون إلا أنفسهم، يعني ما يهلكون إلا أنفسهم، إن هذه النافية، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون بهذا، يظنون أنهم على خير أو على صلاح، وما يشعرون أنهم بهذا الفعل ضروا أنفسهم وأهلكوها. فالله جل وعلا يبين لنا في هاتين الآيتين حال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا أعمى بصائرهم بعدما ردوا الحق البين الواضح. أقرأ. وقوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها،